هل للحاكم أن يتصرف حسبما يرى سياسيا وإن كان ذلك الأمر مخالف للشريعة كمثل دفع بعض الأموال قرضا أو غير ذلك لدولة تحارب الإسلام أو تشارك في حرب المسلمين؟ يجب على هذا أن ينظر في الحكاية يجب أن يستعين العلاج على ما يرضى الله حتى يتلكي على الشر ويجب أن يستشير عن العلم بما أشكل عليه حتى يكون تفرغ على طول الشريعة لأن المال قد يبدأ عند الشر وقد يبدأ عند الخير مثل يقف الكفر قد يبدأ عند الزعلان دولة كافرة استقال شرها أو جد خيرها للمسلمين ولهذا جعل الله مؤلف قلوبهم حقا في بيت المال وحقا في الزكاه وهي الامر عليه يتحرى الحق بذلك فيما يضطر فيه من مال يبذل او مال يقبل منهم تعالى حسب ما يراه مقربا لشرع الله محاولا لامر الله ونافعا لعباد الله وهي اشكل عليه وجرى عليه التخييف كما قال تعالى وشاغلهم وشاغلهم في امره رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعالى وامره شورى بينهم الحاكم انما كان عند قبيله والامير والعالم لا أشكال عليه شيء لابد من النظر في الأجلة حتى يتضح خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.